هل إذا جهزت شوار أختي التي ليس لها عائل غيري من الممكن أن أحتسبه من زكاة المال؟ أختك هذه أنت ترثها، إذا كنت أنت ترثها لأنه ليس لك عائل ليس لها عائل غيرك، والدها متوفى، إذا ماتت الآن وفرض أن لها مال أنت ترثها، أنت تجب عليك النفقة، لا يجوز أن تحتسبها من زكاة المال. ثم الشوار في زماننا يتضمن أكثر من الضرورات، ولذلك بل أكثر من الحاجيات، يتضمن تحسينات كثيرة جدا. فحاجة الناس الأساسية في الطعام والشراب والكسوة، الفقراء أولى من أنهم يجيبوا ستاير ونجف وثلاث مراتب وست مخدات وأشياء فوق الحاجة.